السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ اللحجي عليه رحمة الله تعالى. نحن اليوم ندخل بإذن الله في القاعدة الخامسة الكلية، وهي القاعدة المسمى باسم العادة محكمة، وهذه إن شاء الله آخر قاعدة من القواعد الخمس الكلية التي يعني اتفق عليها الفقهاء والمذاهب وأهل العلم. ثم إن شاء الله بعد أن نستفيد فيها تأخذ معنا بعض المحاضرات، ومن أهم القواعد أيضا، ندخل في القواعد الفرعية الأخرى التي أو الباب الثاني، قواعد كلية يعني يتخرج عليها ما لم يحصل من الصور الجزئية، وحوالي 40 قاعدة تندرج بجميعها يعني تحت أحد القواعد الخمس، يعني كل قاعدة منهم ستدخل تحت أحد القواعد الخمس، وقد يندرج تحت أيضا قواعد فرعية، لكن الخمس الكلية هي أصول القواعد الفقهية. ندخل في القاعدة الخامسة، العادة محكمة، وقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: أصلها حديث ما رآه المسلمون حسنا وهو عند الله حسن. قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة، رواه الإمام أحمد في كتاب السنة من حديث أبي وائل عن ابن مسعود موقوفا، ويوهم من عزاه لمسند الإمام أحمد. قال العجلوني وهو موقوف حسن، وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود أيضا انتهى ملخصا. قال: وأعلم أن اعتبار العرف والعادة رجع إليه أو رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة. العادة محكمة، العادة مأخوذة في اللغة من العود وهو التكرار، ومعنى محكمة أن نجعلها حاكمة في فصل النزاع. فالمعنى العام للقاعدة أن العادة هي المرجع للفصل في التنازع، ولكن هذا ليس على الإطلاق، هذا لابد له من تقييد، وهو أن العادة تكون المرجع للفصل في التنازع إذا لم نجد في الشرع أدلة تفصل في النزاعات. فإذا العادة محكمة هنا بمعنى العادة هي المرجع للفصل في النزاعات، بشرط ألا يكون ثمة شرع هنا في هذه المسألة. فمعنى العادة محكمة اصطلاحا أننا نثبت بها حكما شرعيا، إذا معنى أن نقول نرجع لها، إذا سنثبت حكما شرعيا عن طريق العادة أو العرف، لأن المصنف قال: وعلم أن اعتبار العرف والعادة، فكأنه يريد أن يبين أن العرف هو العادة والعادة هو العرف، وغالبا هي الاثنين يأتي بمعنى بعض، لكن بعض يعني المؤصلين في القواعد أو المقاعدين جعلوا فروق يسيرة بين العرف وبين العادة. فالعادة قالوا ما اعتاد الناس عليه وتكرر منهم فعله، سواء كانت هذه العادة تخص أفراد أو جماعات، يعني جماعات أو أفراد، كأن لها ضابط التكرار، يعني ما اعتاد وتكرر. أما العرف قالوا ما اتفق عليه الناس أو جماعات من الناس اتفقوا عليه، فكان يريد أن يقول هو كل عرف عادة، كل عرف عادة، وليست كل عادة تكون عرفا. والفرق حقيقة يسير حتى لا ندخل في التفاصيل، يعني كأنه يعني يتلازم أحيانا ويكون الفرق يسير كما بيناه. الأدلة على هذه القاعدة، وإن كان المصنف ذكر حديث موقوف عن ابن مسعود ودلل بها على القاعدة، لكن هناك أدلة أخرى يعني من الكتاب ومن السنة تدل على اعتبار العادة يعني محكمة. هو صحيح الأثر عند موقوف عند الحد موقوفا صح عنه، لكن قدم لأنه المتن فيه واضح في مسألة القاعدة، قال ما رآه الناس حسنا فهو عند الله حسن، فهو يبين معنى القاعدة يعني تصريحا. ولكن طبعا أثرا هو موقوفا عن ابن مسعود. هناك أدلة أخرى من الكتاب والسنة تبين أن العرف معتاد به شرعا أو معترف به شرعا أو يرجع إليه عند الشرع. منها كما قلت قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، منها قوله تعالى أيضا في سورة البقرة فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هذا أيضا فيه العرف. ومنها قوله تعالى أيضا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أيضا هنا جعل العرف في المسألة أيضا. فأيضا بعض العلم استدل بقوله تعالى ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين، وإن كانت هذه الآية يعني قلنا من قبل أن هي في الإجماع سنت، لكن أيضا بعضها استدل بها على مسألة العرف، قال ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين، على أن سبيل المؤمنين هو الطريق الذي استحسنوه المؤمنون، يعني هو الطريق الذي استحسنوها أو الطرق التي استحسنها سبيل المؤمنين، فهذا هو. فقال إذا من يبتغي غير ما استحسنه المؤمنين فنقول هنا ينكر عليه كما جاء في الآية ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين، فالبعض جعل ذلك أيضا دليلا، وهذا من الكتاب من السنة. حديث هند رضي الله عنه أرضاه زوجة أبي سفيان عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي بخل أبي سفيان في النفقة أو شحه في النفقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فردها هنا إلى العرف، فجعل العرف هو الحاكم في قدر النفقة التي تأخذها. وهذا يبين لك معنى العادة محكمة، أي أن العادة يثبت بها حكما شرعيا. أيضا في الموطأ في الموطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المملوك، قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، فبين يعني كان هناك سائل جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النفقة المملوك، فقال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، وهنا أيضا جاء رده إلى العرف وأوضح ما يكون. فمن أهم أبواب الفقه عندنا باب الحيض، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها عندما قال لها تحيضي في علم الله ستا أو سبعا أيام، هنا رددها هي مستحاضة فرددها إلى عادة النساء. وأنا سنبين هذه المسألة لأن دي من أهم المسائل يعني التي يحتاج لها في العادة، هو ردها إلى عادة النساء وهو في الحيض ست أو سبع. قال تحيضي في علم الله ستا أو سبع، يعني هذا هو الحيض والباقي سيكون استحاضة، وهو هذا للمرأة التي يعني ينزل عليها الدم باستمرار. هذه من الكتاب من السنة. ثم بينا الأثر الموقوف عن ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يبين ذلك. إذن هذه أدلة القاعدة العادة محكمة من الكتاب والسنة. وهنا ضابط كما قلنا بأن اعتبار العادة محكمة ليس على الإطلاق إلا لم يأتي إذا لم نجد في الشرع تصريحا في هذه المسألة فيرجع فيه إلى العادة والعرف. لكن هنا لابد أن نبين بأن العادة هي أيضا الاستمرار على شيء، يعني العادة كما فسرناها اتفق الناس على شيء أو دواموا على شيء أو تكرروا، لكن هذا بما لا يخالف الطبع السليم والأخلاق الحسنة. يعني لا نقول مثلا اعتاد الناس في مكان معين على شرب الخمر والعياذ بالله، أو اعتادوا على فعل الفاحشة في بلد معين، فلا نقول إن هذا عرف وهذا عادة، فنقول لا هذا أيضا يخالف ما حرم الله عز وجل. فالعادة لابد لها من ضبط، منها أنها تكون شيء مقبول في الطباع، أنها أيضا لا تصادم النصوص التي جاءت بالتحريم، فهذه كلها ضوابط لاعتبار العادة. في زينب بنت أبي حجاج وفي فاطمة، هذا زينب، لا هذا زينب، لا مش هند، هند ده حديث سفيان بنت، لا هند ده موضوع تاني، خذي ولدك بأكلك بالمعروف، الثاني حديث زينب. نعم هي وقتها الثانية فاطمة أيضا. طيب قال المؤلف هنا: واعلم أن اعتبار العرف والعادة رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد ولا تحصى. وهذا يبين أن التطبيقات في العرف والمسائل في الفقه في العرف كثيرة، سنبينها إن شاء الله. نقرأ قول المؤلف بعد ذلك. قال: فمن ذلك أقل الحيض والنفاس والطهر وغالبها وأكثرها. فتجد عندنا في الفقه حتى مع اختلاف المذاهب، وإن اختلفوا لكن رجعوا في الحيض وفي أقل الحيض وأكثر الحيض إلى العادة. خاصة الشافعية يروا بأن أقل الحيض يوم وليلة مدة، وأكثر الحيض 15، وأقل سن للحيض سن المرأة تحيض 9 سنوات. حتى أن الشافعي قال: رأيت نساء تهامة يحيضن عند 9، وهذا أقل مرأة. فهنا أقل سن للحيض رجعوا فيه أيضا للعرف، فلذلك قال الحيض والنفاس حتى مدة النفاس. يعني على اختلاف الفقهاء، الحنابلة رجعوا للأربعين لأثر عن ابن عمر، لكن الشافعية قالوا بالستين، لأنه أيضا قالوا وجدنا من يستمر مع دم النفاس إلى 60 يوما من العرب، نساء العرب. فلذلك الراجح وقول الشافعية في ذلك بأن إذا عبر الدم للأربعين لا تقف المرأة عن تعتبر نفسها طاهرة، بنام الدم بينزل معها إلى 60، إن وجد ذلك من العرف. فهذا أيضا إثباته في 60 يوم رجع فيه عند الشافعية إلى العرف أو إلى العادة التي كانت موجودة في نساء العرب. فقال هنا: أقل الحيض والنفاس والطهر. أيضا الطهر أقله لابد أن يكون 15 يوما، على حديث يعني كان عندنا حديث استئناس شطر تجلس شطر ظهرية لا تصلي ولا تصوم، وكان حديث فيه ضعف ولكن يستأنس به، لكن الأصل في إثبات ذلك هو العرف الذي معنا الآن، إن أقل مدة للطهر تكون 15 يوما. قال: وغالبها وأكثرها. هذا أيضا الغالب، وغالب الحيض 6 إلى 7 أيام، وهذا كما جاء أيضا في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى غالب النساء حتى من كان شرعا جاء به، لأنه طبعا أصبح شرعا الآن، لكن أيضا هو رده إلى غالب ما تحيد النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيد في علم الله 6 أو 7، لأنه هذا بين غالب ما تحيد النساء في هذه المدة. إذن هذه المسائل من الحيض والنفاس والطهر رجع في أغلبها، في أكثرها، في أقلها إلى أيضا العادة. قال: وضابط القلة والكثرة في الضبة. الضبة لو تذكره في الأواني، أواني الذهب والفضة، عند ما تخرم أو يعني تكسر، فمن أراد أن يستعملها جاءت الرخصة في الشرع بتطبيب الإناء بالفضة. فقالوا عندنا في الفقه أيضا يفرقون بين الكثرة والقلة، فقالوا كان لحاجة فالقلة لحاجة مباح، والكثرة لحاجة بعضهم قالوا فيها كراهة. فضابط الكثرة والقلة في مسألة التطبيب يرجع فيها أيضا للعرف، ليس هناك مقياس شرعي في المسألة لعرف الناس، هل هذه الضبة تعتبر قليلة أم صغيرة على حسب العرف. قال: والأفعال المنافية للصلاة. وأفعال المنافية، الأفعال التي نقول المرء قد فعلها يعني تبطل به صلاته، لذلك أكثر يعني أشهر ما يقال في إيش؟ في المشي، في التحرك. نقول متى نعتبر، وهذا خلاف بالأهل العلم، متى يعتبر التحرك في الصلاة مبطل؟ فاختلف طب خطوة خطوتين 3 خطوات، فقالوا ضابطها إن رآه الرائي يعلم أنه مصلي، إن رآه كأنه يمشي يبقى ده مش مصلي، ده بيمشي بتمشى في المسجد. فهذه أيضا جعلوها ضابط عرف الناس، حتى من قالوا إذا أن ينظر الرائي إليه إن رآه أنه يمشي أو نراه لا، قال هذا الرجل ليس بمصلي هذا ماشيا، يبقى هذا يبطل صلاته. وإن كان الخلاف ليس يعني مبحثنا هنا، لكن الشاهد بأن الأعمال الحركة في الصلاة، رجل بيتحرك شوية يفتح يطلع الموبايل ينزل الموبايل يبص في الموبايل ويعمل يربط الطاقية أو الغطرة أو مش عارف فيها يعمل إيه، كل شوية يتحرك، هذا أيضا ضابطها إن هذا هل ما يفعله ذهب إذا رأه أحد قال هذا رجل لا يمكن يكون مصلي، ده عاد يهرش طول الصلاة كلها، وفي من يخرج المال ويعد المال، وأنا رأيته بعيني هذا بس مش في مصر يعني، أو يعد الخردة الفركة، فده مش هذا رأه الرأي، هذا أين الضابط هنا؟ فرجعوه أيضا إلى مسألة الأعمال التي تنافي الصلاة أيضا لها العرف هنا والعادة تحكم فيها. قال: والنجاسات المعفو عن قليلها. أيضا النجاسة المعفو عنها كما جاء الفقه، جاء الفقه بأن النجاسة المعفو عنها أو هي معفو عنها قليل النجاسة يعفى عنها، ايضا ضابط القليل هذا يرجع فيه الى العرف، من ليس له ضابط فيه في الشرع، فهنا يرجع فيه الى العرف والعاده فيقول هذا شيء قليل لا يعني يعفى عنه ولا يعتد به كنجاسه. المال كثير ولا يقصر فيها ما تعلق بأرجل الذبابة، كل هذا من النجاسة المعفو عنها، أرجل الذبابة الاستجمار أثر الاستجمار اللي موجود ما يعفى عنه، هذا كله الشيء اللي يكون في الأظافر أو في اليد مثلا، هذه كل النجاسة الدم الذباب كما قلت والبعوض. طب ضابطه إيش؟ هذه العرف النجاسة الذي يعفى عنها، يعني إن هو حتى يقال إذا نظر الرائي ممكن لا يكاد يراها، شيء بسيط جدا، هذه أيضا ترجع لعرف الناس. قال ما زلنا مع المؤلف في الأنفية، قال والبناء على الصلاة في الجمعة والخطبة، والجمعة والبناء على الصلاة في الجمعة والخطبة في الجمع، أنا آسف، في الجمع والخطبة والجمعة، لا لا خطبة الجمعة خطبة أو الخطبة، طيب في الجمع والخطبة والجمعة. طب أحد ممكن يفك التلاصم دي؟ البناء على الصلاة في الجمع، آه إيش المقصود بالبناء على الصلاة في الجمع؟ يعني من صلى الإمام وهو مسافر للمهتمين هذه بلدهم أو نحو ذلك، وهم يعني أكملوا الصلاة وأتموا الصلاة بعدما وردوا، طب ايش فيها؟ انت بتبقى ايه العرف اللي في المساله؟ اللي ايه الاشكاليه عشان نرجع فيها للعرف؟ يعني ايه الضابط اللي رجعنا فيه للعرف عشان احنا وما عندناش في الشرع ضابط؟ هل في احد مع الغرفه صاحي معي؟ ايش الكلام يقصده؟ قال والبناء على الصلاه في الجمع والخطبه والجمعه، خلينا في الجمع الان. على جمع بين العيدين، عيدين الجمعة والعيد، انا بتكلم في صلاة الجامع الان، خلاص واحد في الغرفة ما حدش لحقني فيه، انا كنت فاهم ان حد الحال ما وقتك، طيب خلاص انتظر. ايش المقصود يعني لو اتفهمين السؤال؟ هو قال والبناء في الصلاة في الجامع، طب احنا بنتكلم العادة، رجعنا لشيء في المسألة دي للعادة وللعرف، ايه هو العرف اللي رجعنا ليه في الجامع؟ احسنت، هذا كده كويس، انت بتقعدني اهوت عشان حد يجيب الجمع، الوقت بين الصلاتين في الجمع، ما هو الوقت الذي يصح؟ يا حبيبي يقول الجمع الاول، لسه الخطبه والجمعه، انا لسه في الجمع الاول، في الجمع الان انك تجمع. طب اعمل حاضر، والله انا مش عارف هم هيدبحونا سبب، عايزين نغيره ده. طب هم سامعين كده؟ طيب اه، طب انا مش عارف كده سامعين ولا. فالضابط في الجمع بين الصلاتين، لو صليت الظهر تنتظر أقصر وقت، أطول وقت تنتظره، وإلا ما يصح الجمع. فقالوا هذا يرجع للعرف، ما في ضابط، أصلي الظهر، طب قبت الظهر وصليت، هتدخل في العصر الآن جمع، هتجمع، ممكن تقعد تتكلم شوية، ترد على الهاتف مثلا، تروح تجيب حاجة وترجع، تترك المكان، إيش هذا؟ قالوا هذا يرجع للعرف، لأنه هو أصل التواصل التوالي، فقالوا انقطع التوالي هذا شيء. طب ايه ضابط المدة؟ قالوا العرف، لذلك ورجعوا هنا للعرف، متى يكون هذا الجمع؟ لان الاصل عندنا في المذهب يجمع متتالي، يعني الظهر وراء العصر، من اراد ان يجمع ما يفصل. طب الفاصل ده اذا طال ما يصح الجمع، طب ما مدة الفاصل؟ يرجع فيها للعرف. ذهبوا إلى منازلهم ثم رجعوا مرة أخرى وكان يجمع، فصلى الظهر قبل أن يذهبوا ثم عندما عادوا صلى العصر، على ما أنا تذكر. مش فيه؟ لا أنا مش فاكره حديثا، ما أعرفه بس هاته، يعني ما قديم. لا ما أعرفه، تقصد إنه جمع فصلى الظهر، هم ذهبوا أو كانوا فين؟ آه يعني ذهبوا ثم عادوا فصلى العصر. هما لا أضبطوا أضبطوا. طيب قال والخطبة والجمعة أيضا نفس المسألة، خطبة للجمعة وبعد الخطبة المدة بين الخطبة وإقامة الصلاة، إقامة صلاة الجمعة ما كان المدة؟ فرجع للعرف، لأن الأصل أن الخطبة عندنا حتى كمان في المذهب جزء من الصلاة، كأنها بدل الركعتين، فهو المفروض أن الخطيب ينتهي يقيم للصلاة ويصلي، فإن هذه المدة يرجع في أيضا للعرف ليس لها ضابط في الشرع. هذا مقصود المؤلف. قال وبين الإجابة والقبول أيضا عندنا في المذهب الإجابة والقبول لابد أن يكون بالصيغة لو تذكر المعتمد المعتمد. وإن كان النووي والمتأخرين أو المحققين في المذهب رجحوا بأن المعاطاة تصح بعد ذلك المتأخرين. أما المذهب المعتمد لابد من الصيغة بعتك هذا الشيء فيقول الثاني اشتريت منك هذا الشيء. فلو قال بعتك والثاني قاعد يرد على التليفون ربع ساعة نصف ساعة وبعد ما خلص قال له اشتريت منك قال هذه الفترة بين الإجابة والقبول طويلة. فما الضابط؟ أيضا ضابط العرف فيها. يعني إذا كح مثلا أو عطس أو مثلا التفت ثم رجع فقال اشتريت منك هذه تمر. لكن لو فترة طويلة يحدث انقطاع هذا للإجاب لابد من إجاب جديد. وهذا أيضا في النكاح أيضا لو قال له زوجتك والثانية راح يسد داله ظهره وراح يكلم أصحابه ورجع مثلا تالي يقول له لا أعد الصيغة مرة أخرى على أن التواصل في ذلك أيضا. هذا كله مرد إلى العرف. قال وبين الإجابة والقبول الحمد لله. طيب قال وفي إحراز المال المسروق الحرز. ما الذي يسمى حرزا؟ أصل إحنا السرقة المال المسروق هذا حتى يطبق عليه حد السرقة في ضوابط أن يكون في حرز وأن يكون أيضا في قدر النصاب اللي هو ربع دينار. طب خلينا في الحرز. ما هو الحرز؟ الحرز لم يأتي ضابط في الشرع. الحرز الشيء أنك تحرزه يعني تحطه في بيت مثلا تحطه في درج تحطه في الدولاب تحطه في شيء إن لما لابد حتى يحصل عليه يعني يخسر هذا الشيء ويأخذه. هذا المال المحروز خدنا. فطبعا باختلاف الأمصار واختلاف العصور والأزمنة تغير معنى الحرز. فهنا الضابط في الحرز يرجع إيش؟ طب قديما كان ممكن حطه تحت الوسادة ده حرز حطه في جيبه وأغلق جيبه فده حرز. فنقول الآن مردنا للحرز الآن العرف. فالآن مثلا الدولاب حرز الخزنة حرز. طب لو حط في السيارة في درج السيارة وأغلق السيارة هذا حرز. بخلاف لو حطه على التابلو في السيارة ورأى الناس هذا ليس بحرز. أو حطه على نساء على سقف السيارة وسرق هذا ليس بحرز. لذلك اختلفوا هو سرقة الحذاء من المسجد حرز أم لا. يعني هذا سرقة يعني اللي هو القطع فيها أم هذا ليس بحرز إنك بتحطه على رف مكشوف فهل هذا حرز أم لا. المهم إذن الحرز هنا مرده للعرف. هذا الذي يقصده المؤلف الآن أن هنا قال وفي إحراز المال المسروق. قال وفي رد ظرف الهدية رد الحياة دي وفي رد ظرف الهدية وعدمه. هذه مررها ما أذكرها الآن حقيقة تحتاج لمراجعة. في رد ظرف الهدية وعدمه هو الظرف الذاتي في الهدية لما يجي يرد هل دي تعد من العودة في الهدية يعني والله تعالى لا ويقصد والله أعلم هذه لا يقصد أن الشيء اللي بيوضع فيه الهدية هل هذه من الهدية أم لا. يعني هل هذه تعد من الهدية فعرفا تؤخذ أم هذا شيء أنت بيرسل لك فيه الهدية وأنت ترد لصاحبه مرة أخرى. هنا حسب العرف يعني ممكن يبعث لك هدية في شيء مثلا كبير عظيم ظرف فأنت بتاخذ الهدية وترد له الظرف. هل يرجع فيه العرف؟ هل التغليف هذا والهدية تابع له أم ليس بتابع له؟ الله يعني. هذا ما يتراءى لي الآن فيها أبصر. هذه أيضا مردها إلى العرف. إذا اعترف اعتاد الناس على أن هذا كله من الهدية يبقى خلاص هذا من الهدية. اعتاد أنها لابد ترد له هذا الظرف الهدية. يعني واحد بعد ممكن واحد بعت له إذا بيحصل في الجيران بعد صينية أو طبق فيه طعام فأنت تأخذ الطعام مع الطبق خلاص كده كل سنة طيبين ومشكرين جدا ويكون الطبق مثلا من الغالي النفيس اللي هو مثلا يعني الطقم فيه بألوفات. أما المعترف أنك هترجع تأخذ الطعام وترجع الطبق مرة أخرى فهنا العرف بيقول هترجع الطبق إلا إذا كان طبق كرتون أو طبق من الأطباق البلاستيك اللي هي بتاعت اللي بترمى بعد ذلك. فهنا مرض كده نقول فيها قياسا على ذلك يعني يرجع الطبق هذا عرف آخر بقى، أنك لا ترجعه خاليا، ترجعه ممتلئ، هذا عرف ثاني أيضا، هذه تسمى الهبة المثاب عليها، وسيأتي لها أيضا. يعني أنت ما أعطيتهم الحاجة الحلوة هذه إلا ما يرد لك بحلو مثلها، فإن لم يرد لك مثلها لك أنك تعاتبهم وتقول لهم الآن أنت كيف ترد الطبق فاضي. نعم، هذه تسمى الهبة المثاب عليها، زي النقطة، النقطة عارف النقطة اللي هي في عند المولود، انت بتدفع النقطة، عليك السلام عليكم كاتب، تدفع النقطة وانت تنتظر تأتيك عند مولودك او عند نجاحك او عند شيء من الاولاد. ان لم تأتيك لك اهل العلم، هذه تسمى الهبة المثاب عليها، هبة مثاب عليها، هذه لك انك تعذره وانك تعنفه وتقول له انت لم تعطيني وقت ما اعطيت، هذه برضو يرجع فيها للعرف أصالة. فتحت علينا باب. طيب إذا ما فيش كلام ده. عندكم فين أنتوا؟ أنتوا فين؟ في سوريا، في روسيا. وإحنا إحنا بنتكلم عن العرب مش عن العاجم. أنا هنا من في... ما لا في لسه في مبحث خاص بالأعجمي، لأن في تعارض اللغة مع العرف أو مع الشرع، فأنت مالكش لغة. أنت مالك عرف بس فقط. نعم. عندنا عايش يعني واحد يجيبك حاجة. أيوة. ترد عايش. يبقى العرف بتاعك سيمشي. ايوه عرفه اخوه مصريين عملوا معايا كده، وانا يعني انت العيب عندك، رجعت والطبق بتاعهم فاضي، وواحد منهم كلمني قال قلت له كده عايز عايز مش عايز مش كده. الله اكبر. ما دمت اسمعني بس، انت عرف بلدكم بان الطبق يرجع خاليا، والا تكون هذه فيها يعني ممكن مشكله. طب اسمعني. طيب ايوه حاول على التصحيح. انت من الصعيد على فكره، انا احب ده الصعيد وانا ليا فرع صعيدي، لكن مش ممكن انت صعيدي من روسيا مش صعيد من مش ممكن. انت الان عرفك هناك انك تراجع الطبق خاليا، تعمل بعرفك مع اهل بلدك، لكن لما تقيم هنا في مصر فعرفك عرف البلد اللي انت فيه، فهنا تتبع عرف العام اللي موجود في مصر، فترجع له الطبق مليء، خاصة انه انكر عليك، بس دول يعني بعد كده رد لهم طبقهم وخلاص، قول لهم مش عايز حاجة منكم واحدة. بس هو اصلا عيب ان هو اصلا ينكر عليك اساسا. لا هو هذا عرف، ما انا قلنا مش عيب، اصبح حسب العرف. لا اصبح لا لا في الاقاليم ليس ذلك، في البلاد الاقاليم والارياف والصعيد وغير ذلك هذا عرف عندهم، لما يهديك مثلا بشيء هو ينتظر ان الطبق لما ياتي سياتي بشيء. سيبك من القاهريين، لان القاهريين هم تغيروا، ممكن احنا هنا مش عرف عندنا، لذلك هو عرف في بلاد اخرى موجود ان هو ينتظر. اذا لو رجعت الطبق فاضي هذه فعلا مسبة او عيب انك رجعت الطبق فاضي. فالان حتى بس احنا ندخل في الاعراف كلنا ونسيب القواعد، فنسير مع المؤلف ما زلنا. قال: وفي وزن او كيل ما جهل او ما جهل حاله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الاصح انه يراعى فيه عادة بلد البيع. يعني في بعض الاصناف السلع الأصل في الكيل، الأصل في الأصناف يرجع إلى ما كان يكال أو يوزن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل، انتبهوا لأن ده مهم جدا في مسألة المعاملات كمان. يعني الكيل، كيل الكيل والوزن يرجع فيه لزمن النبوة، فما كان يكال أو يوزن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحسب هنا بالكيل والوزن إلا أن يتغير. يعني مثلا في بعض السلع الآن ممكن تباع كيلا وممكن تباع عدا. الموز مثلا، الموز الآن في بعض البلاد هيباع بالكيلو، وفي بلاد اخرى تباع بالوحده، يعني درزن زي ما يقال كده في حتى في بلاد الخليج بعضهم ما يتباعش بالكيلو، يتباع بال 12، الدرزن دي يسموها 12 يعني او 6. وبرده اوروبا تقريبا بيبيعوا ساعات بالوحده كل شيء ايضا عندها يجوز. هنا العرف بقى، لان هو قال هنا ايش، بس هو يقصد هنا ان لم، وكذلك الاصناف التي لا يعرف لها او يجهل. الزيتون مثلا في اشكال، هل الزيتون يباع بالكيل او يباع بالوزن ام كيف يباع؟ ايضا في، فقالوا الذي يختار لا يعرف او يجهل حاله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حسب البلد اللي انت شغال فيها. اذا كان البلد يباع فيها بالعدد يباع بالعدد، التفاح يباع بالعدد يباع بالعدد، يباع بالوزن يباع بالوزن، يباع بالكيل يباع بالكيل. هذه ايضا رجع فيها الى العرف. قال: وفي صوم يوم الشك لمن له عادة. هنا صوم يوم الشك اللي هو اليوم رؤية رمضان في 29 شعبان، فاليوم الثاني اللي هو إما يكون متمم أو أول، هذا يوم الشك يسمى. من كان وافق يوم الاثنين أو الخميس لمن له عادة في الصوم فهذا يصومه. طب ايش العادة؟ يعني كيف تثبت العادة؟ سيأتي لها مبحث، لكن لمن له عادة لسه سنأتي كيف تثبت العادة. يعني هو لو هو معتاد الصوم يعني كل سنة بيصوم، ولا هو بقاله شهرين وبقاله ست اشهر بيصوم. المهم من كانت له عادة ان يصوم الاثنين والخميس فله ان يصوم يوم الشك، لان الاصل في نهي عن صيام يوم الشك. فمن اعتاد هنا سيأتي مبحث بما تثبت العادة، لكن هو يتكلم الآن على أن كل هذه الأمور رجع فيه لمن عادة له، حتى لمن اعتاد الصوم فيصوم في النصف الثاني من شعبان ولا حرج عليه في النهي الذي جاء في المسألة هذه. قال وفي قبول القاضي الهدية ممن له عادة، يعني رجل الآن كان من يعني في قوم له مكانة، ف قالوا القاضي الذي قبل أن يكون قاضيا، هو رجل كان معروف مربوط من أهل الناس من علية القوم وكان يقبل الهدايا، ثم عين قاضيا، فقالوا إن كان يقبل الهدية قبل أن يكون قاضيا وكانت عادة له أن يقبل الهدية فلا حرج أن يقبل الهدية بعد أن كونه قاضيا، لأن هذه ترجع لأنه يقبلها لكونه قاضيا. طيب كل هذه الأمور التي ذكرها المصنف قبل أن ندخل في قول الزركشي وبعض الصور التي استثناها الشافعي في مسألة القاعدة، هذه الأمثلة ذكرها المصنف، ممكن نزيد بعض التطبيقات المعاصرة حتى المسألة أيضا يعني الاستفادة تكون أفضل. قالوا أيضا يجوز التقاط الثمار التي يتسارع عليها الفساد، يعني واحد مر على بستان والثمار يعلم أن هي يعني وقعت من على الشجر وخلاص يعني ستفسد، فيجوز أن يلتقط أحد على أن العرف يقول أنها ستفسد فيأكلها قبل أن تفسد، لأنه يعني لا دليل على أن يمنع. طبعا هذه أيضا مردها للعرف، هذه أيضا مردها للعرف أن يلتقط هذه الثمار التي يتصارع عليها الفساد في البساتين. بعض الناس يتعارف بأن هذه الثمار لا ينظر إليها، حتى أصحاب البساتين يتركوها لمن يمر يأخذها، ما هذه أيضا يرجع فيها للعرف الموجود، لكن الأصل طبعا أنه لا يحق أن يأخذ شيء إلا بإذن صاحب البستان، لكن قد يعني تترك هذه الثمار التي تشارع عليها الفساد يستفيد منها الناس، وهذا يرجع فيه أيضا للعرف. ما هو قلنا يرجع فيه للعرف أيضا، أيضا مسألة الحلف، هذه مسألة الحلف، وهذه مسألة مهمة جدا، أن الحالف وسنبين فيها خلاف أيضا في الفقهاء، يرجع فيها لعرف الحالف، يعني من حلف مثلا قال حلف بالله ألا يأكل رأسا، ما يأكلش رأس، ولا يركب دابة مثلا، ولا يجلس على بساط، ولا طب هو حلف لا يأكل رأس، طب لو كان رأس عصفور ولو ركب إنسان ما ركبش دابة واقف على ظهر إنسان ومشي بيه، طب لو جلس على الأرض، هنا الحالف يرجع فيه إلى العرف الحالف، وبعدين طبعا هو خلاف، لكن أنا خلينا في القاعدة لأن هو سنبين أن يرجع فيه لنياته، وهل يرجع فيه إلى العرف، وهل يرجع فيه إلى اللغة أم للعرف عند التعارض، سيأتي المبحث، لكن خلينا في التطبيقات العامة للقاعدة بأنها يرجع فيها. لو قال لا يأكل رأسا هو يقصد هنا إيش؟ رأس اللي تؤكل، الرأس اللي تؤكل، يعني رأس البقر مثلا إذا كان يؤكل، ولكن مثلا لو كان رأس عصفور هذا لا يحنس، طب لما قال لا يركب دابة يقصد بها الدابة المتعارف عليها التي تركب، لو كان مثلا حمار أو مثلا حسب أهل البلد لو كانت الجمل اللي يركب، فلو ركب شيء كما قال الإنسان الآن هذا لا يحنس، طب حرف لا يجري على بساط، على بساط، فترك البساط وجلس على الأرض، ما الأرض بساط، الأرض بساط، لكن هل العرف هنا بيقول إيش؟ إنه لا يقصد الأرض، ويقصد إنه ما يقعدش على السجادة مثلا عندنا أو على شيء مفروش، فهنا يرجع فيه الحلف، الحلف فيه إلى أيضا العرف. طيب اختلف واحد أعطى الواحد هبة مبلغ أو كتاب على الهبة، فاختلفوا هل هما الهبة دي متابعة عليها غير متابعة عليها، يعني واحد قال له أنا اديتك الكتاب ده الواهب على أنك ترد لي بكتاب، والثاني قال لا انا افتكرتك بتهديني بكتاب وانا مش لازم ارجع لك كتاب زي ما احنا قعدنا نتكلم كده. ادعى الواهب ان اهل الثواب، يعني ايش الثواب؟ ان الهبه يثاب عليها. وادعى الموهوب ان ليست الثواب، ده هو اعطاها لي كده هديه، اداني الكتاب هديه او اداني مبلغ اعطاه هديه. هنا العرف هيرجع للفصل بينهم، العرف هو اللي يقول هنا الان. ان كان مثلا اعطاه له هديه نجاح او اعطاه له لولد ولد ورزق فالتاني رزق، فنقول العرف بيقول ان هذه مثاب عليه. لكن كان مارن ومعاه كتاب وقال له اتفضل الكتاب دوت، العرف بيقول ان من اعطاه كتابا ليس للثواب مثاب عليها. فهنا سيرجع هنا للعرف. طيب من ايضا مساله مهمه بتحصل دايما في الخطوبه، هدايا الخطوبه او الخطبه اللي يقدمها الرجل للخطيبه، سواء الهدايا العينيه او الغير عينيه مستهلكه وغير المستهلكه. البعض هنا ما يعتز الشقاق يعني، وهذا البعض انا اقول ليس هذا يعني، يقول هنا يرجع للعرف. ولذلك العرف مشهور في المساله هذه وان كان ليس بصائب، يقول لو كان الرجوع من الخاطب فهو ما يطلبش حاجه، اذا كان الرجوع من المخطوبه فترد له. هذا احيانا يقول به البعض يرجعون فيه الى العرف، عرف البلد. لكن الحق ان هذا العرف صادر شرعا، لان يحصل يقول على ما ياخذ احدكم مال اخيه بغير حق الان، فهو ما قدم هذا لبغة النكاح، ان لم يتم النكاح فهذا ماله حقه، سواء بقى هو تراجع او هي تراجعت، هذا هذا هذا ليس له من ياخذ هذا المال. لكن البعض يرجع ذلك الى العرف فيفرقون بهذه التفرقه. هذا التحبب، طب ايش فيها هذا التحبب؟ لا ما هذه كانت هديه عشان يتحب، هو قدم لها الهديه عشان سواد عيونها؟ لا هو لا مش عشان سواد عيونها، هو قدم الهديه عشان يتزوجها. يعني هو لو عدى اي واحده في الشارع عشان هي خاطر واحده يقول لها خدي هديه، هو قدم الهديه بغيه النكاح. ما هو الهدايا اللي يعني هو يروح يشتري ذهب واموال ويجيب كل يوم واحد جاي داخل بهديه كده، فقط هو يريد النكاح الرجل الزواج. فلما لم يحدث الزواج مش حاجات قيمة وكده، ده أقل المستهلك خلاص، ما نطلبه يعني جاب لها طعام في مرة وأكله وعزمها، هنقول له رجعي له ثمن الطعام؟ لا، احنا بنتكلم في الهدايا العرف. أيوة ساعة وذهب وتليفون وأشياء من اللي هي لها قيمة الآن. هنا هنا هو ما قدم ذلك إلى للنكاح ولم يحدث النكاح، فترجع هذه الأشياء. نعم. طيب واحد الآن في الحلف، ما زلنا واحد قال حلف انه يضع قدمه في دار فلان، الا يضع قدمه في دار فلان، يعني قال والله ما ادخل دار محمد بقدمي، لا ما اضع قدمي، انا اسف، ما اضع قدمي في دار محمد. جه واحد فقيه قال له عم انت تعب نفسك ليه، احنا هنشيلك، انت مش حلفت انك ما تحطش رجلك في دار محمد، احنا هنشيلك ونحطك ندخلك الدار نقعدك على الكنب على طول، يبقى انت كده رجل قدمك ما دخلتش دار محمد، وانت ما وضعتش قدمك، احنا هنرفعك ونجيلك ونحطك محمول على عناق كده هناك. فهنا ياتي بقى صاحب القواعد يقول له لا انت الكلام هذا ما حق. هنا الحلف مش وضع القدم ظاهرا، الحلف هنا على نيه الحالف او العرف، المقصود في العرف لا اضع قدمي دار فلان اي لا ادخله. فسواء دخلناه محمولة على الأعناق أو على خشبة ولا على داخل على إيش، هو قد دخل دار فلان محمد الآن، فهنا يحنث حتى لو رفع بهذا الدار. أيضا من هذه الأمثلة الفقهية حتى يعني نطبق، رجل تزوج امرأة ثم حدث النزاع في الصداق بينهما، يعني للأسف ممكن يحدث يتزوج ولم يتفق على صداقة، وهذه واقع، تتصل المرأة تصل الرجل قال أبويا زوجني وجلسوا الجلسة وخلصوا وما حدش التزم بشيء، قال إحنا هنجيب كذا وتجيبوا كذا وما فيش صداق مسمى، أو في صداق مسمى، خلينا نقول في صداق مسمى الأول عشان إحنا يعني اتفق على 10,000 مرة. فجاءت المرأة قالت لم أخذ الصداق، لما استلم الصدقة. والرجل يقول قد دفعت الصدقة المهر الآن. الأصل اللي أصل إيش؟ نحكم بإيش يا فقهاء؟ الأصل نحكم بإيش؟ إيش؟ الحالة مرة أخرى تنازع في الصداق، المرأة قالت لم أقبض الصداق، والرجل قال قد دفعت لها الصداق، دفعت لها فلوسها كلها. القول قول من؟ قول قول المرأة. القول قول المرأة. قول قول من؟ المرأة. قول قول من؟ ما ديش؟ متوقف. قول قول من؟ يعني أنا بسأل سؤال، قول قول من؟ لا هو ابني في غير الرجل والمرأة، يعني مش المرأة يعني يكون ايه، ما احنا اثنين اللي بنتكلم عنهم. الرجل ترجعت سيد الرجل بيدفع الرجل صارق ليش؟ انت هتبوظ عليا شغلانه كده. انا بسال الاول، الاول قول من؟ انت جبت من الاخر زي ما بيقولوا. انا عايز اقاعد الاول القول قول من اصلا. لا قبل ما تقول هذا الكلام، هو كلام ممتاز بس مش هنقبله منك عموما، لكن هو صح في السؤال الان. لكن الان قول اللي قاله الرجل، لماذا الرجل؟ عشان شيخنا قصد ان هو اللي يدفع، واللي يدفع ده لا ينسى. انا مره ممكن تاخد قول المراه، قول الزوجه. ده انتوا كده انتوا قلتوا قول الزوجه معلمات. طب ليش قول الزوجه؟ ليش قول الزوجه؟ طب ما انت شيخ بتخالف كلامك دلوقتي، انت بتخالف، انت قلت قول الزوجه زيهم. هي قالت لما اقبل. طب ليه اصل عدم القبض؟ من المدعي؟ من المدعي انه لم يقبض المال؟ طب من الذي عليه البينه؟ حديث ايش؟ لا، من الذي طالب الرحل القاضي قال له انا ما اخذتش الصداقه؟ هي والمدعي عليه البينه، المدعي عليه البينه والرجل ينكر عليه اليمين، يبقى القول قول من؟ الرجل. ليش بقى قول المراه؟ مالك قال لا، القول قول المراه. ليش بقى؟ رجع لكلام الاستاذ طارق. مالك عنده ان عرف اهل المدينه، كان في زمان اهل المدينه لا يدخل الرجل على المراه في اهل المدينه الا ان يكون قد اتم لها الصداقه. فلما هذا هنا رجع لعرفه هو، لذلك بعض يظن ده حكم عام. لا، هذا عرف اهل المدينه عند مالك في وقتها، ان كان اهل المدينه لا يدخلون على النساء الا الرجل يدفع المهر كامل، ما فيش جنيه يبقى بره ولا درهم بره. فهو هنا رجع للعرف، ان العرف هو الحكم في المساله، لان هي لما قالت انا لم اقبض يبقى هو، يبقى هي لم تقبض، هو صح لم تقبض، قولها صحيح. لا انا اسف، هو رجع هنا، هو هنا قول مالك كده، يبقى قول قول الرجل. انا اسف، نعم قال بقول الرجل لانه، طب صح، هو مالك قال بقول الرجل لان الرجل لا يدخل عنده الا ان يعطي الصلاه. وقال ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ادخل علي رضي الله عنه على فاطمه لم يدخله الا بعد ان اعطاه صدقه، قال لا تدخل عليها حتى تعطيها صدقه. فقال اذا قول قول النبي صلى الله عليه وسلم وعمل اهل المدينه على ذلك. قول الرجل، قول الرجل، نعم قول الزوج. هو دلوقتي احنا لو هو كتاب معروف عرفا في المدينه ان الرجل لا يدخل الا وقد تم الدفع، دفع المهر كمان، يبقى كده قول المرأة. لا لا لا، قول الرجل. هي لما تيجي تبتدي تقول انا ما خدتش فلوس، يبقى معنى كده ان العرف ما دخلش. لا حبيبي، لما يقول العرف ان الرجل لا يدخل على المرأة الا ما يكون دفع لها، وهو قد دخل عليها خلاص اصلا وهي جايه له، بعد ما دخل القاضي تقول له انا ما قبضتش، هيقول لها لا، اما تاتينا ببينه انك انت ما قبضتيش على ذلك. لكن انا اعمل بالعرف، لان العرف عندنا بيقول لا يمكن الرجل يدخل عليك اللي يكون دفع لك مهرك. ايش مالك لم يخالف؟ مالك لم يخالف، صحيح مالك لم يخالف. لا هذا مالك رجع للعرف، مالك هنا رجع فيها للعرف. قال ايضا سلام ردوني فيه ولها أخذ العرب العرب لا ما فهمت التعليق الأخير هذا وضحوا العرب أيضا المسألة على مسألة العرف المرء قد كثيرا ما يركب العقد التاكسي سيارة الأجرة ولا يتفق معه هذا خطأ الأصل أنك لابد يكون في جهالة في الأجرة عدم جهالة في الأجرة يعني أنت رايح مشوار الآن لابد تقول له كم ستأخذ طبعا في خلاف المسألة الجديدة مسألة العداد خلاص يبقى في عداد لكن لو كنت بتؤجره لمشوار الآن فتقول له الأصل فيش إيش عدم الجهالة ده الأصل انك انت ما هو جهاله الاجاره لا تصح يعني جبت واحد الان يصلح لك شيء في البيت المفروض تقول له الاول كام ستاخذ طيب الاصل انك تقول له قبل ما يعمل تتفق معه على الاجره ولا تكون هناك جهاله في الاجره لكن هنا تعرف الناس في بعض منها مثلا الاجره انك تركب انك عارف المشوار من هنا مثلا للمنطقه ب 15 ب 20 ده اصبح في عرف بقيمه هذا المشوار او عرف مثلا اللي بيخش يصلح شيء في البيت مثلا سباكه او شيء دي ب 20 جنيه ب 50 جنيه 30 جنيه فهنا قالوا مع ان الاصل انك لابد تتفق معه حتى تكون جهاله في الاجره لكن في بعض الامور اصبح العرف فيها حاكم عرم بالعرف كم بياخذ ذلك هو لو اتقال لك مبلغ تاني لو ركبت تاكسي ورايح مثلا مشوار ومعروف المشوار ده هو قيمته 10 15 20 لو قال لك 30 بتنكر عليه تقول له ده احنا رايحين جايين بالمشوار ده ب 15 ده الناس كلها بتاخد كذا لان اصبح عرفا هذا العرف كانه مقابل عدم الاتفاق في مساله الجهاله التي المفروض كنت تتفق عليها لذلك هنا رجع للعرف وتركت الجهالة في البيع فهذه المسألة نعم هذا أمر آخر يعني لذلك أنا قلت الآن على مسألة العرف هذه المسألة وممكن تقيسها على الأعمال الأخرى لو جرى العرف على أن هذا الرجل يعمل هذه الشغلانة بكذا يبقى خلاص هنا ممكن العرف ينزل منزله ويحكم مكان الجهالة نعم مال الأوتوبيس ما خلاص الاتوبيس هذا يرجع فعل العرف العرف يدفع اولا ام يدفع اخيرا نعم لازم ندفع اجره في اي حاجه بعدما يوصلنا بسلام نعم مره ركبت الاتوبيس وكيف مشيت ليك اجره قال ازاي قلت لها في مذهب حنفي انت قلت له في الاتوبيس انت تبع المذهب الحنفي مش هدفع لك التذكره اللي بعد ما توصلني وقلت له انك حنفي قال مين حنفي ده قال لك مين حنفي طبعا الله يسامحك هو قال لك ايه محسن الورق ولا تديني تذكره قلت له انا وكده الله يهديك يا عيني فانت بتركب مع سواق الاتوبيس تقول له المذهب الحنفي يقول لسه على الاخر يطلع ويقول للشافعي يا جماعه ايه قاعد يعمل المهم دفعت في الاخر طيب. نقول أيضا المسألة اللي عاد فيها محكمة مسألة زينة الصلاة الأصل أن المرء يأخذ زينته في الصلاة ويلبس لبسا يعني تزين به قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فهنا مرد الزينة في الصلاة إلى العرف مرد الزينة في الصلاة واللباس في الصلاة إلى العرف ذلك لما كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه رأى سالم ما أذكر ولا من يصلي حسير الرأس فقالوا تنزل إلى السوق هكذا قال لا قال فإن الله حقا يستحى منه يعني كان يصلي طبعا يغفر الله لنا جميعا تلاقي ان الاخوه احيانا كمان وانه العوام ينزلوا في الفجر بالبيجامه واللي ينزل مثلا باي لبس ثاني وعندك المفترض حتى في ما تصلي في البيت المفترض انك انت تتزين في اللبس لان الله عز وجل حق ان يتزين له في الصلاه فهذه ايضا مرد هذه الزينه هو العرف يعني اللباس الذي يتعارف عليه بانه لباس يعني حسن يدخل به المرء في الصلاه وهذه ترجع للعرف يعني أصلا العرف عندنا يختلف يعني في مصر مثلا في القاهرة كان عندنا عند الملتزمين غطاء الرأس في القاهرة كان من المروءات يعني اللي من الملتزمين أتكلم مش عن العوام اللي بد فيه غطاء الرأس مثلا الإسكندرية كنت أعلم أن غطاء الرأس عندهم ليس من المروءات يعني ممكن يمشي بدون غطاء رأس تجد مثلا في الخليج اللي يمشي بالعباية النصف اللي هي النصف دي خارج للمروءة وذلك من أهل العلم أو من طلبة العلم في بعض الدول مع ان مثلا في اخوه في طلبه العلم في مكه وفي المدينه من السعوديين يلبسوا العبايه النصف دي فتختلف اللباس يختلف بالبلدان، في بعضه يكون خادش المروءة والبعض لا يكون من خوارم المروءة، فهذه أيضا يرجع فيها. سالم عن ابن عمر هو كان يصلي فدخل عليه ابن عمر وكان حسير الرأس سالم، فقال له فيما أذكر سالم يعني حتى ما أكون وهمت، فصلى مكشوف كاشف الرأس، قال أتنزل السوق هكذا؟ قال لا، قال إن الله حقا تستحي منه. فهنا رجعوا للعادة، أنت بتنزل السوق كده عادة الناس في النزول إيش؟ قالوا لا، قال يبقى الأولى أن الله عز وجل ما تقف أمامه لا تقف هكذا. فصل. فهنا المسألة قلت يرجع فيها نافع عن ناس نافع نافع مولى ابن عمر ليس سالم نافع. طيب قال المؤلف، قال الزركشي رحمه الله تعالى لم يعتبر الشافعي العادة في صورتين، يبقى ده استثناء. قال لم يعتبر الشافعي العادة في صورتين، الأولى طب اقرأهم خلاص هيتم. طيب خلاص، طب نؤجل الاستثناءات إلى بعد الصلاة إن شاء الله، يقام الآن الصلاة. جزاكم الله. طيب تكلمنا أو وقفنا عند قول الزركشي، بس قبل أن ندخل حقا بس نبين أن قول الإخوة والإخوات اللي قالوا بأن قول المرأة في مسألة النزاع على الصداق هو القول الصحيح، أنا وهمت في المسألة عشان نصول قول غير قول مالك. مالك بيان أنه خلاص قال الرجع لقول الرجل لأن المسألة على العرف، لكن بدون قول العرف الصحيح كما قال من قال من الإخوة والأخوات بأن ما يحدث النزاع لأن الحق ثابت، يعني الزوج لم ينكر الصداق، فلما لم ينكر الصداق أصبح الآن الحق ثابت، فهي هو يقول دفعت وهي تقول لم يدفع، فأصبح الذي دفع عليه البينة، لذلك نقول بقول المرأة هذا ما دام الصداق قد ثبت الحق، لكن لو تنازع في ثبوت الحق هذا مسألة أخرى. يعني الآن من قال بأن قول المرأة هو الذي يقدم هو الصحيح لأن الدين ثابت أن هناك صداق وهو لم ينكر الزوج، لكن هو قال أنا دفعت وهي قالت لم يدفع، فالآن الذي قال بالدفع الذي لابد أن يأتي بالبينة على أنه دفع، فقول من قال بالمرأة هو الصائب في هذه الحالة، إلا أن ينكر الزوج الدين الصداق يقول لا أنا ما اتفقت على هذا الصداق أصالة، هنا هي التي تحتاج للبينة لإثبات الحق. إن كانت حالة أخرى أنا بس عشان إيش مصحح، لأني نعم جزاك الله خير، نعم شرحناها في الأصل والظاهر فعلا في الأصول، لا في القواعد، نعم في الأول، فلذلك أنا رجعت عنها، يعني أنا وهمت بس في الكلام، لكن هو التفصيل مهم. إن كان الأصل ثابت هو يقر بالصداق فالقول قول المرأة لأنه هو من ادعى أنه دفع عليه بالبينة، لكن لو لم يكن أصالة هو مقر بالصداق هذا بالمبلغ يبقى لابد هي تثبت ما أن هذا المبلغ في حق. نعم، لكن إذا أصحح الخطأ بس وأرجع وبينا قول مالك. طيب قال الزركشي، نعم احنا بيناه من قبل في تعرض الاصل والظاهر في القاعده الثانيه اليقين يزول بالشك، في لمن درس بقى معنى القواعد في من قبل. يعني الزركشي قال رحمه الله تعالى لم يعتبر الشافعي العاده في صورتين، الاولى استثناء الصناع الذين جرت عادتهم بانهم لا يعملون الا باجره، قال الشافعي اذا لم يجري استئجار لهم لا يستحقون شيئا. الثانية نقرأها ونشرحها إن شاء الله، عدم صحة البيع بالمعاطاة على المنصوص، وإن جرت العادة بعد الشافعي بعمل بفعل المعاطاة، وإن كان المختار خلافه وفي الصورتين قال الشارح رحمه الله تعالى. إذن هو الزركشي ومن أئمة المذهب ينقل على أن الشافعي استثنى من هذه القاعدة صورتين لا يعمل، استثنى الشافعي صورتين لا يعمل بهما فيها في العرف. الصورة الأولى من علم عرفا بأنه لا يعمل إلا بتحديد الأجرة أولا، الآن يعني واحد الآن الحلاق مثلا أو إيش يقول أو إيش يريد أن يقول الآن، انت دفعت ثوب للخياط خلاف الخياط يخيطه لك، او جلست بين يدي حلاق ليحلق رأسك، او دخلت سفينة او دخلت باص زي ما انت بتقول اتوبيس وسار بك الى المكان، الشافعي يقول هؤلاء الناس لا معلوم عرفا انه لا يفعل الشيء الا باجره، فان فعله لك بدون ان يطلب منك اجره مسبقا او يتفق معك يريد ان يقول فكانه اسقط حقه، يعمل لك هديه او غيره، فان لم يجري اتفاق بينك مسبقا لا يستحق له اجره، لان العرف عندنا بان هذا لا يعمل الا باجره، فان عمل بدون اجره لك كانه اراد ان يعملك هديه. كان ايش هذا الذي يريد ان يقوله الشافعي؟ استثنى هذا من العرف، بمعنى كلامه اذا لم يتفق معه لا يعطى له شيء، لا يعطى له شيء، وان جرت عادتهم للعمل بالوجه. هذا معنى كلام الشافعي، والصحيح ان هذا كله يعطى له اجره. الصحيح ان هذه الصوره ليس مكافئة، لان هو حتى المؤلف قال ذلك، لا يعطى لها اجره، لا يعطى. طب الشيخ لماذا هذه الاستثناء؟ يعني هو العرف جاء انه لا يعمل الا باجره. هو قال استثناء الصناع الذي جرت عادتهم لا يعملون الا باجره. قال الشافعي اذا لم يجري استئجار لهم لا يستحقون شيئا، يعني اذا انت ما اجرتش استأجرت معنا شيء وعمل لك ما يستحقش شيء، ما يستحقش شيء، مع ان العرف بيقول انك لازم تدفع له. العرف بيقول ايش؟ انك لازم تدفع، لكن هو غلب عرف خاص على عرف عام. يعني هو العرف انك لو حد فعل لك شيء انه هياخد مقابله، لكن قال العرف الخاص بيقول ايش بقى؟ هنا عند تعارض العرف العام مع الخاص يقول بان هؤلاء معروف عنهم لا يمكن ان يعمل الا باجره، فان عمل لك بدون اجر اتفاق على اجره يبقى ده ليس استئجار خاص، ممكن ما تديلوش شيء وتمشي. طب اذا لا هو لا ده استثناء من العرف، لان العرف ده لابد ياخد. ايه اللي خلى العرف الخاص يعمل كده؟ لان هو يرى، ما احنا قلنا الان احنا المذهب حتى لا يوافق، هو استثناءات، هو رد المؤلف الان انه لا يوافق، احنا المعتمد لا يوافق على ذلك، على انه راى بان هؤلاء لا يعملون الا باجره، فلما لم يتفق معك على اجره يبقى كانه اسقط حقه، فليس لا ليس له ان يطالب باجره بعد ذلك بعد انتهاء العمل. هو ذكرني بابني عمل حركه قريبه منها، نزل عند رجل بعد الراكب شيء، وراجل واقف بيبيع بسبوسه وحاجات حلوه، بعد ما كان الراجل بيقول له بصان طيب خلاص خلي، قال له طب شكرا وراح ماشي. فبيقول لي اهو العرف بيقول ان انا ما ادفع له، لكن هو الراجل خلاص قال لي شكرا، فانا رحت ماشي وساجل. قلت له ده عرف مين ده اللي انت عملته؟ خلت ومشيت. قال لي اهو، قال لي كوسانت طيب مش عايزين منك حاجه. قلت له انت صدقت؟ فهو الان يعني انا اتكلم عن ان هو اخذ باستثناء الشافعي، قال ان دوت المفروض انه ما بياكلش بفلوس، فهو ما اتفقش معاه على فلوس راح ماشي وسايبه. فاقول هذا استثناء عن الاصل لا يصح. القاعده المبحث الامر الثاني قال عدم صحه البيع بالمعاطاه الذين على المنصوص وان جرت العاده بعد الشافعي بفعل المعاطاه. يبقى كما قلنا المذهب يقول بلا بد من المعاطاه بالصيغه الايجاب والقبول، لكن التحقيق بعد الشافعي ان مع ان المذهب يقول بلا بد، لكن هو قال المؤلف ايه؟ وان كان المختار خلافه. المختار يعني المختار في المذهب بعد ذلك الاصحاب، مع ان خلاف هذا الذي الصورتين الذي قالهما، مع ان العاده حتى قال وان جرت العاده بعد الشافعي بفعل المعاطاه. يبقى اذا عندنا العاده حتى عندنا بعد ذلك ان المعاطاه تنزل في البيوع والمعاملات ولا يشترط الايجاب والقبول. هذه الامثله الصورتين التي استثناهم. الصوره الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه المعاطاه. احنا عندنا في المذهب لابد من ايجاب وقبول عند البيع، بعتك اشتريت منك، تلفظ. فهو ايش استثنى؟ قال عدم صحه البيع بالمعاطاه، مع ان العرف يقول صحه البيع بالمعاطاه. يعني هو يريد ان يقول ان الشافعي او من استثنى ترك العرف في هذه الصوره هذه ايضا استثناء عن العرف، لان العرف بيقول صحه بيع المعاطاه. الناس الان بيتعرفوا يذهب للمحل ياخذ الشيء يعطيه المال ويمشي. العرف بيقول صح، هو قال لا عدم صح البيع المعاطاة لابد يكون في إجابة قبول، فكأنه استثنى هذه الصورة من القاعدة العدم محكمة. أيوة هو يعني استثناها. ثم قال المؤلف والصحيح المختار أن صحة بيع المعاطاة، وأيضا صحة يعني لابد إعطاء الأجور، لأن العرف بيقول بأن هؤلاء وإن لم يطلب منك مسبقا لكن لابد أن تعطي له أجر، لأنه يعني مشيت من عند الحلاق، ده الحلاقين ما بياخدوش فلوس أصلا في الأول ولا بيتفق معاك عادة. يعني هو العرف الآن إنه بعد ما تنتهي يدفع تدفعه ومش عارف إيه وهكذا، فأنت لو مشيت على كلام الشافعي مش هتدفع حاجة، هتمشي تعمل حياتك كلها زي ما أنت كده ركبت الباص عايز تقول له الدفع بعدين. فالصحيح هو نقف عند مباحث القاعدة لأن فيها عدة مباحث نبقى تسبب بها العادة نرجئ إن شاء الله الأسبوع القادم وندخل في عمدة الأحكام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أي أسئلة دقيقة أو دقيقتين غرفة أو غير الغرفة؟